ما يجد لها لذة، ما يجد لها لذة. تصور كده لما تقول ايه الانسان خلص المكنة وترك المفكات والمفاتيح وحط كل حاجة وما فيش وضوء، يمشي كده للصلاة ما فيش نشاط، خلال ما يتوضأ ينتعش وكأني أزلت من عليه أشياء كثيرة كده هموم. ها توضأ ما شاء الله مش للصلاة، لها هيئة ثانية ومضاف آخر سبحان الحكيم العليم. وعند توضأ تتسقط الذنوب ها مع آخر قطر الماء، سبحان الله مع آخر قطر الماء من الأيدي من الوجه من العينين من الرجلين. الحمد لله الحمد لله. لو أن يعني نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليل خمس مرات هل يبقى من درى من شيء؟ لا يبقى من درى من شيء. ما نشوف الوضوء تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغه الوضوء، ها سواء الحية في الدنيا والحية في الآخرة. معنى يا إخوان الوضوء شيء ثاني، شيء ثاني. يقول لك وجوه متوضئة، أيدي متوضئة، في فرق. نحمد الله يا إخوان، نحمد الله على هذا، على هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن شاء الله الصوت يا إخوة واضح جدا إن شاء الله. أنت سلم عليهم الشيخ أكرم السلام. هذا ما أعطانا الله عز وجل من صوت. ممكن شيخنا بالكاميرا دي حطينا مايك. أيوه ما هذه عايزة أنت عارف. عايزة دنيا ثانية. ميزانية 50 قرطة 50 بس الموضوع ثاني. يعني ده أكلة جنب الكل. كده الله يقول الشيخ طيب على كل حال خطة الخمسية يكون فيها المايك دي بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. لا احسنت انت احسنت فعلا انه عايز مايك فعلا. اخواننا المتقدمين المتطورين عندنا يعني احنا لسه في البدايه. والله يعني في اخر فتره عندي خوف المتقدم يعني الاستاذ بدا يسمع كويس. ان شاء الله. والله اخي بيرفع معاك يعني في ناس بتابع الدروس كلها. انا ادري ادري. لا بس اقصد ان شاء الله الاخوه المتطورين عندنا فعلا معهم بيجيبوا مايك بسلك هكذا فبيكون الصوت اوضح. وفعلا كنا احنا بنعمل هذا من قبل لكن ان شاء الله الشيخ محمد هيتطور لسه في البدايه التقليدي لسه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. وعن مالك بن حويرث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي، رواه احمد والبخاري وقد صح عنه انه كان يفتتح بالتكبير. الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال، ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قول أقيم الصلاة. طبعا مالك بن حويرث يا إخوة ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع شبابه من قومه قدر 20 شابا معنا، فمكث عند النبي عليه الصلاة والسلام زمنا، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يطوقون إلى أهليهم وذويهم فيعني علمهم كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، علمهم كيفية الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صعد فوق المنبر وعلم الصحابة وضم عليهم كيفية الصلاة، وكان من هؤلاء مالك بن حويرث رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد نزل في أصل المنبر وسجد عليه الصلاة والسلام، يريهم كيف الصلاة من التكبير إلى التسليم. ومن أحسن هذه الكتب كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صفة الصلاة من التكبير، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك تراها. وعلى منواله من قبل كان ابن القيم رحمه الله في زاد معاد يعني سردها او حكاها لنا كما فعلها الشيخ الالباني في التاليف والتصنيف. فزاد معاد طبعا له اسلوب في التاليف بخلاف الكتب الاخرى الفقهيه معنا. اما كتب الفقه تعرفون بيسوقوها على ايش؟ هيئه احاديث، هيئه احاديث. اما الشيخ الالباني اتى بها ايش كذا يعني حكايه كانك فعلا تراها منه صلى الله عليه وسلم. طب صلوا كما رايتمونه يصلي يا محمود طويل رايتمونه